حديثك اليوم سمع أنه إن أحبكم هو هذا ولا غيره، إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، هذا ولا غيره؟ كيف؟ في أخرى المتشدقون والمتفيدقون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.